إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أنزل على عبده ورسوله وصفيه وخليله هذا الكتاب العظيم الذي لم يفرط فيه من شيء سبحانه وتعالى، وإن مما جاء في هذا الكتاب العظيم الرحمة. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبعث نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة بنا. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. ويقول: إن الله بعثني رحمة. أيها المؤمنون، إن الرحمة في الإسلام لها شأن عظيم، اتصف الله سبحانه وتعالى بها وكتبها على نفسه. إن الله جل وعلا كتب عنده كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. وخلق الله جل وعلا 100 رحمة، كل واحدة منها طباق ما بين السماء والأرض، فأنزل منها رحمة واحدة فبها يترحم الناس، ترحم الوالدة ولدها والبهيمة صغيرها، حتى إنها لترفع حافرها أن تضعه عليه رحمة به. أيها المؤمنون، إن خلق الرحمة في أمة الإسلام خلق عظيم بعث الله به رسوله. ويجب علينا معاشر المسلمين ونحن أتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن نتصف به. إن الرحمة يا عباد الله قد تجلت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وجاءت بها سنته عنه عليه الصلاة والسلام متظافرة متكاثرة. النصوص عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا تكاد تستوفيها خطبة. أيها المؤمنون، إن من صور رحمته عليه الصلاة والسلام أنه دخل ذات يوم ومعه أصحابه على ابنه إبراهيم ونفسه تجود، فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إن هذه رحمة، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ورأى يوما من الأيام حسنا أو حسينا فقبله، فقال له صحابي وكان بجواره: أتقبلون الصغار؟ أو قال: أتقبلون أولادكم؟ أو قال: إنكم لتقبلون أولادكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي لفظ: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وخرج صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره للجهاد، فترك أصحابه في مكانهم، ثم غدا لحاجته، فرأوا قبرة أو حمرة ورأوا معها صغارا فأخذوها. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس بين أصحابه، إذا بالحمرة تفرش فوق رأسه، أي ترفرف بجناحيها، فقال: من فجع هذه بصغارها؟ ردوا إليها صغارها. أيها المسلمون، انظروا كيف تعدت رحمة نبينا وشفقته صلوات الله وسلامه عليه إلى الحيوانات، فكيف بنا معاشر المسلمين فيما بيننا نتجاهل هذا الخلق العظيم، الرحمة فيما بيننا؟ إن الواجب علينا أن نقوم بهذا وأن يذكر بعضنا بعضا به. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الرحماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فوقف على أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه وهو يضرب غلاما له، يعني عبدا صغيرا، فوقف خلفه فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على عبدك هذا. قال أبو مسعود رضي الله عنه: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أو قال: لمستك النار. ولقد كان عليه الصلاة والسلام غاية في هذا الباب، في باب الرحمة، حتى إنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعوذ بالله من الشقاوة. إن الرحمة يا عباد الله هي الحرص على هداية الغير وإيصال الخير والإحسان إليهم مطلقا، فكونوا عباد الله كذلك. فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أمة الإيمان بهذا الخلق العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فليرحم الكبير الصغير، وليرحم القوي الضعيف، وليرحم الغني الفقير، وليرحم الأب أولاده والأم أولادها، والمدرس صبيانه وتلاميذه، والوالي رعيته، فإن أهل الجنة ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلطان مقسط متصدق وذو قلب رحيم رقيق وذو عيال عفيف متعفف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الرحماء. هذا، واعلموا أيها الناس أن الله قد أمرنا وإياكم جميعا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الصبطين علي رضي الله عنهم أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عم بالخير بلاد المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.